بسم الله الرحمن الرحيم. صدى القمم تقدم الشريط الثاني من سلسلة أعمال القلوب لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. المحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتحدث عن محبة الرب للعبد، وبينا الطريق الموصلة إلى هذا الشرف العظيم، واليوم نتحدث عن محبة العبد لربه، وعن علامات هذه المحبة، وعن الطريق التي توصل إليها. محبة العباد لربهم جل جلاله عرفنا أنه من الواجبات التي لا بد منها لصحة إيمانهم وصلاح اعتقادهم وحالهم، ولكن هذه المحبة يدعيها كل أحد. لو سألت الأبرار والفجار هل يحبون الله جل جلاله لأجابوا بالإجاب وادعوا هذه المحبة، بل لو وجه لأحد منهم أنه لا يحب ربه لربما نفر من ذلك غاية النفور. فلما كانت هذه المحبة يدعيها كل أحد، كان لا بد لها من علامات يعرف بها صدق هذه الدعوة. فأول ذلك أن هذا المحب الذي يدعي محبة الله عز وجل مطيع لربه ومتبع لنبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك برهان اشترطه الله عز وجل وطالب به أولئك الذين يدعون محبته، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كان العبد مؤثرا لمحاب الله عز وجل ومتبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك يخالف محبوبات النفوس، وإن كان ذلك يشق عليه غاية المشقة، ثم هو بعد ذلك مطيع لربه متبع لنبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون قد جاء ببرهان من براهين هذه المحبة. والله تبارك وتعالى قد اقتضت حكمته أن أخرجنا إلى هذه الدار التي نلاقي فيها ألوان الأكباد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، فيكابد الإنسان فيها منذ أن يخرج من بطن أمه وحتى يخرج منها وهو يلاقي ألوان المشقات، وذلك في أموره الدينية وفي أموره العادية مما يتعلق بمعاشه وطلب رزقه وقوته وما أشبه ذلك. وحف الله الجنة بالشهوات، وحف النار بالمكاره، والشهوات محببة للنفوس. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وأما الطريق إلى الجنة ففيه ألوان المشقات والصعوبات، والشريعة كما قال الشاطبي رحمه الله قد ركبت تركيبا خاصا على خلاف وزان داعية الهوى في النفوس. ولذلك إذا التبس على الإنسان أمران وشك في مراد الله عز وجل منهما، فإن من طرق الترجيح أن ينظر في الهوى فيعرف بعد ذلك الأمر المشروع غالبا إذا خالف هواه. والمقصود أيها الأحبة أن العبد إذا آثر ما عند الله تبارك وتعالى وأطاعه وقدم أمره على محبوبات النفوس واحتمل الملامة على ذلك وجاهد هذه النفس حتى قوي سلطان المحبة وثبتت شجرتها في القلب، فإنها بهذا تكون راسخة مخرجة لألوان الثمرات الطيبة، وبهذا يكون مبرهنا على صدق محبته كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. والمقصود أن الله تبارك وتعالى أنزل آية المحنة ليطالب بها أولئك الأدعياء الذين ادعوا محبته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذه الآية كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية، فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأعماله، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تعالى يقول: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا، أي تخالفوا عن أمره، فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك، وإن ادعى وزعم في نفسه أنه محب لله جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، وهو مخرج في الصحيحين. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية. ولهذا فإن المحب الصادق إن نطق نطق لله وبالله، وإن سكت سكت لله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فسكونه استعانة على مرضات الله، كما قرر ذلك الحافظ ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة. وقد قال بعض المتقدمين: قوام المحبة موافقة الحبيب في جميع الأحوال، ولو قلت مت سمعا وطاعة وقلت لداعي الموت أهلا ومرحبا. وقال آخر وقد سئل عن المحبة: هي ميلك إلى الشيء بكليتك محبة له، ثم إيثارك له على نفسك ومالك، ثم موافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في محبته وحقه. وأمر آخر مما يبرهن على صدق المحبة أن يقبل على الطاعة من غير تثاقل، بل يسر عند أدائه لها. فهذه هي حال المحبين الصادقين، فهم يقومون بخدمة المحبوب، ويكون ذلك من أسر الأشياء إلى نفوسهم ومن ألذ الأمور في قلوبهم، ولا يرون ذلك مشقة ولا تكليفا، كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله في المدارج. فالمحبة أيها الأحبة هي منتهى الاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله تعالى، يحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، كما يقول الحافظ بن رجب رحمه الله: يمشون بين عباده بالنصائح، ويخافون عليهم من أعمال السوء والباطل يوم تبدو الفضائح. أولئك أولياؤه وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. وقد قال بعضهم: المحب لا يجد مع حب الله للدنيا لذة، ولا يغفل عن ذكر الله طرفة عين. وقال آخر: ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله، وما يكاد يسأم من ذلك. وقال الثالث: المحب لله طائر القلب كثير الذكر، متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل دأبا وشوقا. وأمر ثالث من علامات صدق هذه المحبة أن يكون العبد حافظا لحدود الله جل جلاله. فليس بصادق من ادعى حبه ولم يحفظ حده. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، عار عليك إذا فعلت شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فهؤلاء كما قال بعضهم في أبيات كثيرة جاء منها: شغفوا بحب الله طول حياتهم، فتجنبوا لوداده آثاما. وقال آخر: وحبان في قلبي محال كلاهما، محبة فردوس ودار غرور، ومن يرجو مولاه ويرجو جواره يسابق في الخيرات غير فتور. وما صادق من يدعي حب ربه، وأمسى عن اللذات غير صبور. وقد قال الجنيد نقلا عن بعض شيوخه: لا تكون لله عبدا حقا وأنت لما يكره مسترق. وسئل آخر: ما علامة المحبة؟ قال: ترك ما تحب لمن تحب. وأمر الرابع من علاماتها وبراهينها أن تحب ما يحبه الله عز وجل، وأن تبغض ما يبغضه الله جل جلاله، فتكون دائرا مع محابه، تحب ما يحب وتبغض ما يبغض موافقا للمحبوب. فإن من ادعى محبة محبوب ثم سخط ما يحبه وأحب ما يسخطه، فقد شهد على نفسه بكذبه وتمقت إلى محبوبه، كما ذكر الحافظ ابن القيم في زاد المعاد. وقد قيل: شيئان إذا عملت بهما أصبت بهما خير الدنيا والآخرة. تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتكره ما تحب إذا كرهه الله عز وجل. وقد قال بعضهم: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغض حبيبك. وقال آخر: وقد سئل عن المحبة أن تحب ما يحب الله في عباده وتكره ما يكره الله في عباده. وأمر خامس من علاماتها وبراهينها وهو الأنس بالله جل جلاله، فهو من علامة المحبة أن يحصل له كمال الأنس بمناجاة المحبوب، وكمال التنعم بالخلوة، وكمال الاستيحاش من كل ما ينغص عليه خلوته. ومتى غلب الحب والأنس صارت الخلوة والمناجاة قرة عين تدفع جميع الهموم، بل يستغرق الحب والأنس قلبه كما جاء في مختصر منهاج القاصدين. وبهذا يعرف العبد حاله ويختبر إيمانه ومحبته لله تبارك وتعالى إذا كان يطلب الأنس بملاقاة الناس وخلطتهم والجلوس معهم، ويجد ضيقا وحرجا في قلبه وصدره إذا قام لله عز وجل في مصلاه. فمثل هذا لم يكن صادقا في محبته بحال من الأحوال. الذي يستطيل الصلاة ويرى أن ذلك من الغم والتبعة والهم، الذي ينتظر مفارقته، فإن هذا لم يصدق مع الله عز وجل في محبته. الذي إذا خلا بربه يناجيه، فإن الدعاء هو أثقل شيء على نفسه، لم يصدق مع الله عز وجل في هذه المحبة. الذي يتبرم من مجالس الذكر ويستثقلها ولا يأنس بذكر المحبوب سبحانه وتعالى، لم يكن بذلك صادقا في هذه المحبة. وأمر سادس من براهينها أنها لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالمنع. وقد سئل الفضيل بن عياض، قيل له: يا أبا علي، متى يبلغ الرجل غايته من حب الله تعالى؟ فقال: إذا كان عطاؤه ومنعه إياك عندك سواء، فقد بلغت الغاية من حبه. والله أخبرنا عن أقوام يعبدون الله على حرف، فإن أصابهم خير اطمأنوا به، وإن أصابهم ما يكرهون انقلبوا على وجوههم. فليست هذه حال المحبين. وقد قال بعضهم: حقيقة المحبة التي لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفوة. وقال آخر: ثلاثة من أعلام المحبة: الرضا في المكروه، وحسن الظن به في المجهود، والتحسين لاختياره في المحدود. وأمر سابع من علاماتها وبراهينها هو أنه لا يثنيه لوم ولا عذل عن سلوك مرضاة محبوبه. وقد أشرنا إلى كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل، بل ذلك يغريه بملازمة المحبة، كما قد قال أكثر الشعراء في ذلك، وهؤلاء هم أهل الملام المحمود، هم الذين لا يخافون من يلومهم على ما يحب الله ويرضاه من جهاد أعدائه، فإن الملام على ذلك كثير. وأما الملام على فعل يكرهه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق، وليس من المحمود. الصبر على هذا الملام بل الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، ذكره في التحفة العراقية. بمعنى أن هؤلاء المحبين الصادقين لا يؤثر فيهم لوم اللائمين إن كانوا سائرين في محاب الله عز وجل وعلى صراطه المستقيم، فهذا لوم محمود، أي أنه لا يؤثر ولا يضر في الملوم. وأما اللوم المذموم فهو أن يلام الإنسان حينما يسلك طريقا معوجة، فينبغي عليه أن يرجع منها. وأمر ثامن وهو كثرة ذكره. وقد قال بعضهم فيما نقله الحليمي في المنهاج، أعني منهاج الإيمان: الحب هو اللزوم، لأن من أحب شيئا لزم ذكره وألزمه قلبه، فمحبة الله تعالى لزوم لذكره، فيكون هذا ملازما لذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه وحاله وجوارحه من هذه الجهات الأربع. وقد قال مالك ابن دينار رحمه الله: علامة حب الله دوام ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر ذكره ولهج به. إذا نطقوا هؤلاء أعني المحبين، إذا نطقوا فبذكره، وإن تحركوا فبأمره، وإن فرحوا فلقربه، وإن أصابهم الترح فلعتبه. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، أقواتهم ذكر الحبيب وأوقاتهم بالمناجات تطيب، كما قيل لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد، لا يصبرون عنه لحظة ولا يتكلمون في غير رضاه بلفظة، وكيف الصبر عنك وأي صبر لعطشان عن الماء الزلال. وقد قال بعضهم المحب لله كما سبق طائر القلب كثير الذكر متسبب إلى رضوانه بكل سبيل يقدر عليها من الوسائل والنوافل. وقد قيل إن المحبين للأحباب خدام، فإذا سئم البطالون من بطالتهم فلا يسأم المحبون من مناجاتهم وذكرهم. قال بعضهم إن فطنك ببره فرغك لذكره، وإن فرغك لذكره من عليك بحبه، وإن من عليك بحبه فاجأك بقربه. وقال آخر وزيادة المحبة من كثرة الذكر لرؤية المنة، والمحب لا يستريح من ذكر المحبوب. وقال آخر من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه، يعني أن تعرفه معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته كما سيأتي في الكلام على الطريق الموصلة إلى المحبة. من المحال أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن المحال أن تحبه ثم لا تذكره، ومن المحال أن تذكره ثم لا يوجدك طعم ذكره، ومن المحال أن يوجدك طعم ذكره ثم لا يشغلك به عما سواه. وسئل آخر عن علامة من يحب الله وعلامة من يحبه الله، قال من يحب الله فهو مشغول بعبادته ساجدا وراكعا، فإن عجز عن ذلك استروح إلى ذكر اللسان والثناء، وإن عجز استروح إلى ذكر القلب والتفكر. فلو صحت محبتك لاستوحشت ممن لا يذكرك بالحبيب. وقد قيل كما في الفوائد لابن القيم وعجبا لمن يدعي المحبة ويحتاج إلى من يذكره بمحبوبه فلا يذكره إلا بمذكر. أقل ما في المحبة أنها لا تنسيك تذكر المحبوب. وهناك أمور أخرى تدل على صدق هذه المحبة، كمحبة لقاء الله تبارك وتعالى، وأن يغار لله فيغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون، ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون، ومن ذلك أن يحب كلامه وأن يتأسف على ما فاته من طاعة ربه ومليكه، وأن يتقال ما يبذله في سبيله وفي طلب مرضاته، فهو لا ينظر إلى نفسه إلا بعين الازدراء. الثاني عشر الطريق إلى تحقيق هذه المحبة. فأول ذلك هو طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا أن المحبة هي حقيقة العبودية، وإنما يتحقق ذلك باتباع أمره واجتناب نهيه. وهنا تثبت العبودية في القلب، وتثبت محبة الرب جل وعلا. ولهذا جعل الله تعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم علما عليها وشاهدا لمن ادعاها كما سبق في قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل ذلك شرطا لهذه المحبة. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه، فلا يتحقق إلا به، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله معنى ذلك في المدارج. ومعلوم في اعتقاد أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما فعل العبد الطاعات محبة لله وخوفا منه، وترك المعصية حبا له وخوفا منه، قوي حبه له وخوفه منه، فيزيل ما في القلب من محبة غيره ومخافة غيره. وهكذا أمراض الأبدان، فإن الصحة تحفظ بالمثل والمرض يدفع بالضد، فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل، وهو ما يورث القلب إيمانا من العلم النافع والعمل الصالح، فتلك أغذية له كما ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في رسالته في أمراض القلوب، وهكذا التقرب إليه بالنوافل بعد الفرائض كما سبق في الحديث القدسي. وفي الجملة فالله يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي أنه يحبهم ويلقي محبتهم في قلوب الخلق. والأمر الثاني هو تفريغ القلب من الاشتغال بغيره، لأن هذا القلب أيها الأحبة وعاء، فإذا ملئ بالاشتغال بغيره وانصرف إليه لم يبق به محل للانشغال بالله عز وجل والإقبال عليه ومحبته. فهؤلاء أعني المحبين فرغوا قلوبهم من الشواغل فضربت فيها سرادقات المحبة، فأقاموا العيون تحرس تارة وترش أخرى، أي تفيض بالدمع قيام الليل والبكاء، وسرادق المحبة لا يضرب إلا في قاع نزه فارغ، كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: نزه فؤادك عن سوانا والقنا فجنابنا حل لكل منزه. وقد قال بعضهم: لا يطمع في لين القلب أحد مع فضول الكلام، ولا يطمع في حب الله مع حب المال والشرف، ولا يطمع في الأنس بالله مع الأنس بالمخلوقين. وقال آخر: سرورك بالدنيا أذهب سرورك بالله عن قلبك. وسئل بعضهم: بما نال أهل المحبة المحبة من الله عز وجل؟ قال: بالعفاف وأخذ الكفاف. بالعفاف وأخذ الكفاف، بمعنى أنهم لم يتهافتوا على الدنيا، وذلك بأخذ الكفاف، ولم تتوجه قلوبهم إلى المخلوقين ليعطوهم ويمنحوهم، فكان ذلك هو العفاف. وأمر ثالث وهو المجاهدة للنفس بإيثار محابه على محابك عند غلبة الهوى. وعلامة هذا الإيثار شيئان: الأول فعل ما يحبه الله ولو كانت نفسك تكرهه، والثاني ترك ما يكرهه ولو كانت نفسك تحبه. وقد صور بعضهم هذا المعنى بقوله: يا هذا أقبل علينا ترى من إقبالنا عليك العجب، احفظ الله يحفظك، يا هذا حفر النهر إليك وإجراء الماء ليس عليك، احفر ساقية فاذكروني إلى جنب بحر أذكركم، فإذا بلغ فيها معول الكد فاضت عليك مياه البحر، فبيسمع وبيبصر، ألق بذرة الفكر في أرض الخلوة وسق إليه ساقية من ماء الفكر لعلها تنبت لك شجرة أنا جليس من ذكرني. هذا ذكره ابن الجوزي رحمه الله في كتاب صيد الخاطر. وقد قال ابن القيم رحمه الله: ما ابتلى الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منه وأنفع وأخير وأدوم، وليجاهد نفسه على تركها لله، فتورثه هذه المجاهدة محبة الله والوصول إلى المحبوب الأعلى. فكلما نازعته نفسه إلى تلك الشهوات واشتدت عليه إرادته لها وشوقه إليها، صرف ذلك الشوق والإرادة إلى شوق أعظم ومحبة أكبر، وهي محبة الله عز وجل. وأمر رابع وهو التذلل له وإظهار المسكنة والانكسار بين يدي الرب تبارك وتعالى وإظهار الافتقار له جل جلاله. وذلك أن المحب أيها الأحبة ذليل بالذات، وعلى قدر محبته يكون ذله، فالمحبة قد أسست على الذل للمحبوب كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. ويذكر في كتابه الآخر مفتاح دار السعادة أنه لا ينال رضا المحبوب وقربه والابتهاج والفرح بدنوه والزلفى لديه إلا على جسر من الذلة والمسكنة، وعلى هذا قام أمر المحبة، فلا سبيل إلى الوصول إلى المحبوب إلا بذلك. وأمر خامس وهو الحب في الله والبغض في الله. وكلنا يعرف ذلك الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم خبر الرجل الذي زار أخا له في قرية، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك، بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، وهو مخرج في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقد سئل بعضهم بماذا ينال العبد المحبة، قال بموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله، والله يقول حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا. وأمر سادس وهو دوام ذكره بالقلب واللسان والجوارح والحال. فالمحبة أيها الأحبة تتشعب شعبها من دوام ذكر إحسان الله عز وجل، فمن ذكر ربه على الدوام وتذكر إحسانه إليه تنسم ريح المحبة عن قربه. وهكذا قراءة القرآن والنظر في المصحف والتدبر لمعاني كتاب الله عز وجل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بإسناد حسن: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. فالذكر بجميع أنواعه هو باب المحبة وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب. ونصيب العبد من المحبة على قدر نصيبه من الذكر. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سؤالا، وهو أن العبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه، فأي شيء يحرك القلوب؟ فقال إن ذلك يكون بشيئين: الأول بكثرة الذكر للمحبوب، لأن كثرة الذكر تعلق القلوب به، والثاني بمطالعة آلائه وإنعامه وإفضاله. فإن ذكر العبد لهذه النعم التي سخرها الله عز وجل له في السماء والأرض وما فيها من أشجار وحيوان، وما أسبغ عليه من النعم الظاهرة والباطنة من الإيمان وغيره، لا بد أن يحرك هذا الباعث في نفسه. ثم ذكر أمورا أخرى تحرك البواعث والكوامن الطيبة في نفوس المؤمنين. وأمر سابع وقد جر إليه آخر هذا الحديث في الأمر السادس، وهو مطالعة آلائه وبره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. فالعبد إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله، وأنه لا مانح ولا مانع في الحقيقة سواه، وأن ما عداه فهم وسائط، اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب أحدا سوى الله تبارك وتعالى محبة تزاحم محبته في قلبه، وإنما يحب من أجله ويكره ما يبعده عنه. ولهذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم من حب الله عز وجل، ومن هنا أيضا كان حب الأنصار آية على الإيمان، وكذا حب الصالحين. فالحب في الله من ثمرات حب الله، كما ذكر الحافظ ابن القيم في طريق الهجرتين. والعبد إذا تأمل، القلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، فلو أن أحدا يفيض إليك ألوان الإحسان في كل حال من حالاتك، فاللباس الذي تلبسه منه، والطعام الذي تأكله منه، والمسكن الذي تسكنه جاء من جهته، والمركب الذي تركبه كل ذلك منه، ثم هو أيضا يتوجه إليك بألوان الألطاف التي لا تخطر لك على بال، فإن القلب ينجذب إليه غاية الانجذاب ويحبه غاية المحبة. وإذا نظر العبد فيما يفيض الله عز وجل عليه من النعم حرك ذلك في قلبه محبته. فالله أسجد لك ملائكته بالأمس، ولما تكبر عليك إبليس وقد عبد ربه سنين طويلة، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله، طرده أفتصافيه على خلافه، وهو القائل قبل وجود أبيك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. والله يتلطف بعباده فيقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ويقول: يا ابن آدم، لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث الليل الآخر نزل إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. والله يقول: يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الحديث. فإذا تأمل العبد هذه المعاني انجذب قلبه لله عز وجل بكليته. والله يقول: للمسرفين المذنبين الذين اجترحوا ألوان السيئات: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ومن رحمته بعبده المؤمن حمايته له من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. لا يفيض عليه ألوان الغنى فيكون ذلك سببا لبطره. وفي الحديث: إن الله رحيم حيي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا. فتأمل في كثرة إفضاله وإنعامه. والله عز وجل قد قص علينا في القرآن شيئا كثيرا من ذلك، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. فالله جل جلاله قد أخبرنا عن نعم كثيرة يفيضها علينا، وإذا تأملنا ذلك كان ذلك من دواعي محبته وإقبال القلوب عليه. فالله هو الذي ابتدأنا برحمته من قبل أن نكون شيئا مذكورا، وخلقنا من تراب ثم أسكننا الأصلاب ونقلنا إلى الأرحام، ثم أخرجنا إلى هذه الدنيا أسوياء وحفظنا في المهد أطفالا صغارا ورزقنا من الغذاء لبنا مريا وكفلنا في حجور الأمهات وجعل في قلوبهن شفقة ورحمة على هذا الإنسان الصغير، وربانا بأحسن التربية ودبرنا بأحسن التدبير وكلأنا من طوارق الجن وصاننا من كل ما يشيننا ومن كل نقص يعيبنا. فتبارك وتعالى ما أرحمه وما ألطفه وما أكرمه، ونعمه سابغة على العباد من وجوه لا يمكن إحصاؤها وعدها. وقد ذكر بعضهم نحوا من هذا الكلام وأطال فيه. وعلى كل حال، ينبغي على العبد أن يعرف قدر لطف ربه به وقدر حفظه له. فالله نهانا عن المعاصي صيانة لنا، فينبغي أن نجعل مراقبته لا تغيب عنا، وأن نجعل شكره أمام أعيننا، وأن نطيعه. فالطاعة إنما تكون لمن لا يرجى الخير إلا منه، وأن يكون الذل أيضا في طلب الحوائج، حوائج القلب وحوائج العبد من كل وجه، أن تكون إليه فلا يذل لأحد من المخلوقين. عليك بحب من إذا أطعته أفادك، وإن أتيته شاكرا زادك، وإن عبدته أصلح قلبك وفؤادك كما قيل. والله تبارك وتعالى أيها الأحبة، إذا نظر العبد في الأمور التي تستدعي محبته استدعاء أوليا، إنه يجد أنه يحب جل جلاله لهذه النعم الباطنة والظاهرة. والأمر الآخر، ما له من جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال، فله من أوصاف الكمال ما لا يقادر قدره ولا يخطر على بال. ولذلك كان الأمر الثامن هو أن نعرفه، وأن يطالع القلب أسماءه وصفاته، ويتقلب القلب في رياض هذه المعرفة. فالمعرفة كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تثمر المحبة. وقد قيل كما في الفوائد: إذا علقت شروش المعرفة في أرض القلب نبتت فيه شجرة المحبة، فإذا تمكنت وقويت أثمرت الطاعة، فلا تزال الشجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد قال بعضهم: من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه. فمعرفة الأسماء والصفات أيها الأحبة، ودوام مطالعتها وتقليب الفكر في معانيها وآثارها، هي العرفان والعلم الإيماني، كما أنها من السماع الفرقاني القرآني، إذ لا تكاد تخلو آية في كتاب الله من ذكر أسمائه وصفاته وأفعاله عز وجل. وكل اسم وصفة من صفاته تستدعي محبة خاصة، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: وكلما ازدادت معرفة العبد بالأسماء والصفات، وكلما أكثر قلبه من مطالعتها ومعرفة معانيها، ازدادت محبته للموصوف بها، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. فتأمل هذه الأسماء وما تدل عليه من الصفات بالتطابق والتضمن والالتزام، أي بأنواع الدلالة الثلاث، يعرف العبد بإله حق ومعبود عظيم ورب متفضل كريم، فيخفق قلبه بحبه حبا عظيما لا يماثله حب ولا يكافئه، وتنقاد جميع جوارحه بالطاعة والتذلل، وبذلك يكون عبده حقا. قال ابن القيم رحمه الله: لا ريب أن كمال العبودية تابع لكمال المحبة، وكمال المحبة تابع لكمال المحبوب في نفسه، والله سبحانه له الكمال المطلق التام في كل وجه الذي لا يعتريه توهم نقص. ومن هذا شأنه، فإن القلوب لا يكون شيء أحب إليها منه. ومعرفة أسمائه تبارك وتعالى وصفاته تتضمن جميع دواعي المحبة لله تبارك وتعالى، التي يمكن أن نلخص أسبابها في الأمور الآتية: الأول، أن داعي الكمال والجلال موجود ومتحقق بهذه الأسماء والصفات، كما ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالرب عز وجل له الكمال المطلق، بل كل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال، فالله هو المستحق له على الكمال. وكل ما في غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى، فهو المستحق لأن يحب على الحقيقة، لأن كماله عز وجل من لوازم ذاته، وكل من هو غيره فكماله نسبي مستمد منه مفتقر إليه، وهو من منح الله جل جلاله. والثاني الذي يدعو إلى هذه المحبة هو داعي الجمال، والله تبارك وتعالى له الكمال المطلق من ذلك، فهو جميل يحب الجمال، بل الجمال كله لله عز وجل، والجمال الذي في المخلوقين كله منه، فلا يستحق أن يحب لذاته من كل وجه سواه، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في الجواب الكافي. والداعي الثالث هو داعي الإحسان والإنعام، فالقلوب جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها، والله أعظم محسن، وقد سبق الكلام على هذا المعنى. فالله تبارك وتعالى بهذا الاعتبار أيها الأحبة مستحق للمحبة الكاملة، والعباد يتفاوتون في محبتهم له جل جلاله بحسب تفاوتهم في معرفته والعلم به. فأعرفهم بالله أشدهم حبا له، ولهذا كانت رسله عليهم الصلاة والسلام أعظم الناس حبا له، وكان إبراهيم ومحمد أعني الخليلين عليهم الصلاة والسلام أعظم حبا لله تبارك وتعالى. ولهذا كان المنكرون لأسمائه وصفاته من أجهل الخلق به، وهم في الحقيقة منكرون لمحبته. وقد ذكر هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين، وذكره الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في بعض كلامه في المجلد العاشر من الفتاوى. بل إن من صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه كما يقول ابن القيم رحمه الله في الفوائد، علم يقينا أن المكروهات التي تصيبه والمحن التي تنزل به أن ذلك من ضروب المصالح التي لا يحصيها علمه ولا فكرته. ولهذا فإنه يكون دائما شاكرا حامدا راضيا مهما تقلبت به الأيام ومهما اختلفت به الأحوال، إذ لا يأتي من الحبيب إلا الخير وإن لم يدركه العبد. ورحمة الله تتمثل في الممنوع كما تتمثل في الممنوح، قد يحرمك لحفظك وصيانتك من كل ما يدنسك. ومن ذلك أيضا على كل حال مما يجلب المحبة التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، وقد سبق الكلام على هذا، والخلوة بالله تعالى في وقت النزول الإلهي ومناجاته، وأمر تاسع وهو مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم. فلا يتكلم العبد إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلم أن في كلامه هذا مزيدا لحاله ونفعا لغيره. وأمر عاشر وهو مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. وقد قيل لبعضهم: متى يأنس العبد بربه؟ قال: إذا خافه أنس به. أما علمتم أنه من واصل الذنوب نحي عن باب المحبوب؟ هذا بعض ما يتعلق بالأسباب التي يتوصل بها إلى محبة الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث عشر وهو آثار المحبة، فمن أول ذلك أنها تبلغنا الدرجات العلى عند الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها؟ فقال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. أخرجه الشيخان. بلغ بهذه المحبة. وقد قيل: من رام أن يبلغ أقصى المنى في الحشر مع تقصيره في القرب، فليخلص الحب لمولى الورى والمصطفى، فالمرء مع من أحب. وقد عرفنا أنه لا بد من العمل والاتباع، مع ذلك فلا تكفي دعوى المحبة. والأمر الآخر من آثارها وثمراتها أنها تقود إلى طاعة الله عز وجل، وذلك أن القلب يكون مأسورا لمن أحب، فلا يجد بدا من طاعته والانقياد إليه، لأن المحبة التامة هي ميل القلب بكليته إلى المحبوب، فيكون ذلك حاملا على الطاعة والتعظيم. وكلما كان الميل أقوى كانت الطاعة أتم والتعظيم أوفر، كما ذكر الحافظ ابن القيم في مدارج السالكين. فالحب يحرك إرادة القلب، فكلما قويت المحبة في القلب طلب القلب فعل المحبوبات. فإذا كانت المحبة تامة استلزمت إرادة جازمة في حصول المحبوبات، فإذا كان العبد قادرا عليها حصلها، وإن كان عاجزا عنها ففعل ما يقدر عليه من ذلك، كان له كأجر الفاعل كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. وقد قال بعضهم: لو لم يكن لله ثواب يرجى ولا عقاب يخشى، لكان أهلا أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى، لا رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب، ولكن لحبه، وهي أعلى الدرجات. أما تسمع موسى عليه السلام يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. وقد عرفنا على كل حال أن المحبة الصحيحة هي التي تكون مع الخوف، وأن العبد ينبغي أن يكون جامعا بين الخوف والتعظيم والرجاء مع العمل الصالح. وفي بعض كلام العز بن عبد السلام رحمه الله يقول: محبة الله وسيلة إلى أن يعامله العبد معاملة المحب لحبيبه، من المبادرة لطاعته والمسارعة لما يرضيه، والتحرز من أسباب سخطه، والاحتياط لأسباب رضاه. والخلاصة أنه إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء المعرفة والإخلاص، صدقت بمتابعة الحبيب، أثمرت أنواع العبادات وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، كما قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وبهذا يكون العبد متصبرا عن معصية الله عز وجل ومخالفة أمره ومقارفة حدوده وانتهاكها. وذلك أن المحب لمن يحب مطيع، فكلما قوي سلطان المحبة في القلب كان اقتضاؤه للطاعة وترك المخالفة أقوى، وإنما تصدر المعصية والمخالفة من ضعف المحبة وسلطانها. وفرق بين من يحمله على ترك معصية سيده خوفه من سوطه وعقوبته، وبين من يحمله على ذلك حبه لسيده. وفي هذا قال عمر: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، يعني أنه لو لم يخف من الله لكان في قلبه من محبة الله وإجلاله ما يمنعه من معصيته. فالمحب الصادق عليه رقيب من محبوبه يرعى قلبه وجوارحه، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. وعلامة صدق المحبة شهود هذا الرقيب ودوامه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله في هذا المعنى. بل إنه يلتذ بهذه الطاعة والعمل بما يقربه إلى الله جل جلاله، وهذه اللذة تزيد بحسب ما في القلب من المحبة. وفي هذا يمكن أن يزن العبد محبته وينظر إلى ما يجده في قلبه من لذة حينما يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى، فيصلح أن يكون ذلك معيارا وميزانا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. وإذا كان العبد يقوم بالعبادة ويدفعه في ذلك المحبة، فإنه يقوم إليها بنشاط وهمة وإقبال نفس وانشراح صدر، لا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. فيكون العبد في حال لا يمكن أن يمل معها هذه الصلاة أو هذه الطاعة أو هذه القربة، كما قال بعضهم: ما يكاد يمل القربة إلى الله تعالى محب لله، وما كاد يسأم من ذلك. وقد قيل لعامر ابن عبد القيس: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ هيهات مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس، مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس. وكان مسلم ابن دينار يقول: بعض من وصفه لا يلتفت في صلاته، وانهدمت ناحية من المسجد ففزع لها أهل السوق فما التفت، وكان إذا دخل منزله سكت أهل بيته، فإذا قام يصلي تكلموا وضحكوا، علما منهم أن قلبه مشغول. وكان يقول في مناجاته: إلهي متى ألقاك وأنت عني راض؟ إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك يا منتهى شغلي. وكان الفضيل يقول: أفرح بالليل لمناجاة ربي وأكره النهار للقاء الخلق. وبهذا يكون العبد أيضا مقدما محبوبات الله عز وجل على محبوبات النفس ومحبوبات غيره من الخلق مهما على قدرهم ومنزلتهم. فإن المحبة الصادقة تقتضي هذا المعنى، بل تقتضي تقديم الله عز وجل ومحبوباته على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا كما ذكرنا. وهذا لا نظير له في محبة مخلوق، ولو كان المخلوق ما كان، كما جاء في قرة عيون الموحدين. أيضا يكون العبد المحب الصادق يكون موافقا له في محابه، فيحب ما يحبه الله عز وجل ويبغض ما يبغضه الله تبارك وتعالى، ولو كان ذلك يخالف ويتنافى مع ما طبع عليه العبد، حيث تنفر نفسه من بعض الأمور، فإنه يحب ذلك كما يحب الدواء المر، لأنه يعلم أن النفع والبرء قد يكون فيه بإذن الله عز وجل. وفي هذا قال بعضهم: أهوى هواه وبعدي عنه يعجبه، فالبعد قد صار لي في حبه أربا. يقول أنا أهوى هواه، أحب الذي يحب هذا المحبوب وهو يحب بعدي. يقول بهذا الاعتبار فالبعد قد صار لي في حبه أربا، يقول صار البعد مطلبا لي من أجل أن المحبوب يحب بعدي عنه، فأبتعد من أجل أن ذلك مما يحبه، مع أن هذا يؤلمه، أعني هذا البعد. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين. أقول أيها العبد، عندك نفائس وبضائع ثمينة، دموع ودماء وأنفاس وحركات وكلمات ونظرات وطاعات، فلا تبذلها فيما لا قدر له. لا تصلح أن تبذل الدموع من أجل محبوب من أهل الدنيا، ولا تبذل الدموع من أجل تجارة قد خسرت فيها، ولا يصلح أن يكون القلب مشغولا مشدودا متلهفا بشيء حقير لا يصلح أن يعبد له القلب. أيصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى، أو تتنفس أسفا على ما يفنى، أو تبذل مهجة لصورة عن قليل تمحى؟ ويحك، دمعة فيك تطفي غضب ربك، وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك، ونفس أسف ينسف ما سلف، وخطوات في مرضاتهم تغسل الخطيئات، وتسبيحة تغرس لك أشجار الخلد، ونظرة بعبرة تثمر الزهد في الفاني، كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر. ومن هذه الثمرات وهو الثالث أن ذلك يسهل عليه الأمور الشاقة، فالمحبة كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلى غير مسخوط. والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك، حتى قال قائلهم لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له وإحسان إليه، كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان. وبهذا يكون المحب الصادق غير ناظر إلى المصائب التي تنزل به على أنها إساءة من الله إليه، ولا يستثقل ذلك، كما لا يستثقل التكاليف والعبادات التي ركبت على خلاف وزان داعية الهوى في نفسه. وقد تكلم على هذا المعنى الحليم رحمه الله في المنهاج في شعب الإيمان. وإذا حقق العبد ذلك فإنه بهذا الاعتبار يرضى بأقدار الله جل جلاله حلوها ومرها، فإن المحب يتسلى بمحبوبه عن كل مصيبة يصاب بها دونه، فإذا سلم له محبوبه لم يبالي بما فاته، فلا يجزع على ما ناله، لأنه يرى محبوبه عوضا عن كل شيء، ولا يرى في شيء غيره عوضا منه، فكل مصيبة عنده هينة إذا أبقت عليه محبوبه، كما ذكر ابن القيم في طريق الهجرتين. وقد قال عامر بن عبد الله أحببت الله عز وجل حبا سهل علي كل مصيبة، ورضاني في كل قضية، فما أبالي مع حبي إياه ما أصبحت عليه وما أمسيت. فمتى يصل العبد إلى هذه المرتبة من مراتب المحبة والعبودية؟ بلغت بالقوم المحبة إلى استحلاء البلاء، فوجدوا في التعذيب عذوبة لعلمهم أنه مراد الحبيب. مرض سويد ابن مثعبة على فراشه فكان يقول والله ما أحب أن الله نقصني منه قلامة ظفر. فأين الذي يتبرم إذا نزل به المرض، أو يتقلب وجهه إذا أخبر أنه قد نزل به مرض لا يرجى برؤه، أو لا يعرف الأطباء علاجه، فتحولت حاله وحياته إلى شيء من الحزن والبكاء والألم والحسرة. أمر الحجاج بصلب أحد العباد وهو يسبح ويهلل لتحشرن عظامي بعدما بليت يوم الحساب وفيها حبكم علق. وأمر الرابع من ثمراتها هي أنها تورث الشوق إلى لقاء الله عز وجل. والفرح بالوصول إلى المحبوب يكون على حسب قوة المحبة وضعفها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح. وقد قال بعضهم الشوق هو المحبة، من أحب الله اشتاق إلى لقائه. وقال آخر بقدر ما يصل إلى قلب العبد من السرور بالله يشتاق إليه، وعلى قدر شوقه يخاف من بعده وطرده. وأمر خامس هو صلاح ما بينه وبين الخلق، كما قال بعضهم: ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه ودهم. وقال آخر: لا يحسن عبد ما بينه وبين الله إلا أحسن الله ما بينه وبين العباد، ولا يعور ما بينه وبين الله إلا عور ما بينه وبين العباد. لمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها. وأمر سادس وهو نعيم القلب وسرور النفس، فكلما كانت المحبة أكمل وإدراك المحبوب أتم والقرب منه أوفر، كانت الحلاوة واللذة والسرور والنعيم أقوى. وقد تكلم على هذا المعنى الحافظ ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه في الزهد والورع والعبادة بأن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ورسوله من حلاوة الإيمان ما يناسب هذه المحبة. ولهذا علق النبي صلى الله عليه وسلم ما يجدونه بالمحبة فقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالقلب فيه شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبه، وفيه فاقة لا يسيرها إلا محبته ودوام ذكره والإخلاص له، ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة منه أبدا. وفيه مرض لا يشفيه إلا لقاء مولاه في يوم المزيد. وقد ذكر هذا الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وكان بعضهم يقول: هذا سروري بك خائفا فكيف سروري بك آمنا، هذا سروري بك في المجالس فكيف سروري بك في تلك المجالس، هذا سروري بك في دار الفناء فكيف يكون سروري بك في دار البقاء. وكان يقول بعضهم: أحلى العطايا في قلبي رجاؤك، وأعذب الكلام على لساني ثناؤك، وأحب الساعات إلي ساعة يكون فيها لقاؤك. قال ابن أدهم: لو علم الناس لذة حب الله لقلت مطامعهم ومطاعمهم ومشاربهم وحرصهم، وذلك أن الملائكة أحبوا الله فاستغنوا بذكره عن غيره. الأمر السابع هو الحب في الله والبغض فيه، أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداءه، فإن أصل الموالاة المحبة كما أن أصل المعاداة البغض، والمحب من حبه لحبيبه يحب كل من يحبه ويواليهم وينصرهم كما يبغض أعداءه ويتبرأ منهم. فلا يجتمع في قلب العبد محبة الله عز وجل ومحبة أعدائه من الكفار والمنافقين والمجرمين بجميع أنواعهم. وقد تكلم على هذا المعنى تقي الدين بن تيمية رحمه الله في كتابه الذي يذكر فيه قاعدة في المحبة. وأخيرا وهو الرابع عشر: السلف والمحبة. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في مرضه: ارحمني بحبي إياك فليس شيء أحب إلي منك. وكان يقول: كفى بالله محبا وبالقرآن مؤنسا وبالموت واعظا وبخشية الله علما وبالاغترار به جهلا. ويقول آخر: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وقد قدمنا بعض الكلام من عبارات السلف رضي الله تعالى عنهم التي تدل على حالهم في هذه المرتبة. ولكن أقول أيها الإخوان، هذه القضية ينبغي العناية بها، ومثل هذه المجالس إنما هي تذكير بهذه القضايا، وإلا فإن التربية الحقيقية للقلب والنفس هي أن نحمل هذه القلوب لتتوجه إلى باريها وخالقها سبحانه وتعالى. فكلما كان ذلك أوفر في قلوبنا كلما ارتقينا في مراتب العبودية، وكلما علت منزلتنا وقدرنا عند الله جل جلاله، وكلما كان لنا من الأجر والثواب في جنة نعيمها لا ينفد. صلى الله عليه وسلم.